طيب وأفواكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى. في القرآن الكريم في سورتين، سورة آل عمران وسورة مريم عليها السلام، يتحدث الذكر الحكيم عن قضيتين مترادفتين تقريبا. يتحدث عن مريم العذراء سلام الله عليها، كما يتحدث عن زكريا عليه السلام وطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا. طبعا زكريا زوجته اللي صارت أم يحيى وأم مريم أخوات، وإن كان البعض يشتبه فيقول أن مريم وأم يحيى أخوات، ما عندنا دليل على أن عمران كان عنده غير مريم سلام الله عليها، فذول أولاد خالة كانوا أو بنت خالة وابن خالة، فقريبين. لما في القرآن الكريم يتحدث عن قضية أم مريم وأنها نذرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها محررة إلى آخره، والله سبحانه وتعالى جعلها حامل بمريم عليها السلام، في هالحالة هذه أخت أم مريم يعني زوجة زكريا أيضا حنت للطفل. بعض الروايات تقول عمرها 98 سنة كانت، وزوجها عمره 120 سنة زكريا يعني. المهم أنه حنت إلى الطفل للولد. بعض يقولون بالإضافة إلى قضية مريم وأم مريم أنها نظرت إلى طير تزق طفلها فحنت إلى الطفل. مهما كان، فزكريا عليه السلام دعا ربه هنالك. هنالك يعني بعد قضية مريم سلام الله عليها، هنالك يعني عند ذلك عندئذ دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب الذرية عدة عوامل وعدة أسباب لعدة عوامل. الطلب الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق في الرجل حب الأبوة نكون أب، كما خلق في المرأة حب الأمومة، فمن الشيء الطبيعي عند الطرفين أن هذا الحب لازم يستجاب له. ثانيا، السبب الثاني أن الذرية سبب لبقاء اسم الإنسان، لبقاء ذكر الإنسان. نشوف إنسان إذا لا سمح الله ما عنده طفل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، لأنه يحب الخلود ولا خلود في الدنيا، فيكون خلوده ليس بنفسه، خلوده بذريته، خلوده بنسله، خلوده بعقبه. فهذا نوع من أنواع الغريزة والحب اللي موجود عند الإنسان. وثالثا، أن الإنسان يحب بعد وفاته أن يحصل على من يذكره من بعده، ويعني الملف مالته ما ينغلق، إضبارة مالته ما تنغلق، لأن الإنسان إذا مات كما يقول الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قنوات أكو عنده يقدر الإنسان وهو في عالم البرزخ، مو في عالم الدنيا حتى يقدر يعمل هو، ولا في عالم الآخر الذي حساب ماكو عمل، هنا أنا بين ممكن أن يستفيد من قناة قناتين ثلاث قنوات، إذن ينقطع عمله أو انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد يستغفر له أو يدعو له كما في الرواية. وهذا موجود، يعني يقال أن رجلا كان يعذب في قبره، مر نبي الله عيسى عليه السلام أو مر أحد الأنبياء الآخرين، ولعله نبينا لأنه حسب اختلاف الرواية، فهذا الرجل كان يعذب، مر عليه سنة الأخرى شافه مرفوع عن العذاب. ليش؟ لأنه ولد له مولود لما كان هو، وهذا كبر شوية كان ماخذي للشيخ مثل ما يقولون للمكتب للكذا، فقال له ذاك يريد يعلمه ألف بي ما شابه، قال له قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى يبدأ بقراءة أو تعلم الحروف، بعدين تعلم الكلمات إلى آخره. فيقول الله سبحانه وتعالى من أجل ولده هذا الذي يذكره على ظهره، يذكر اسم الله على ظهر الأرض، الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن أبيه وهو في بطن الأرض. رواية أخرى أكو أنه الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن رجل في عالم البرزخ في عالم القبر لأن ولده ربى له ولد، كبر له ولد صالح، فكان يساعد الفقراء واليتامى وأمثال ذلك. إذن هذه قناة من القنوات التي يقدر الإنسان يحصل من هالطريق هذا الثواب. ومن جملة الأسباب أيضا وعوامل حب الإنسان للولد أيضا أن الإنسان الصالح يريد ولدا صالحا حتى يثقل الأرض بلا إله إلا الله كما في الروايات، حتى يطيع الله. هسا طاعة الله سبحانه وتعالى على أبسط الأحوال أن يكون مؤمن، صلاة صوم أعمال، أما إذا كان أكثر من هذا يعني يكون مجاهدا، يكون شهيدا، مدافعا عن الحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أو يكون عالما أو ما شابه ذلك. ولذلك الشوف مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأخيه عقيل اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارس، يعني يكون ناصرا للحسين عليه السلام. فيهوى الإنسان المؤمن أن يحصل على ولد صالح يكون له شأن في هذه الحياة، يعني إما يكون عالم أو يكون مجاهد أو يكون إنسان مفيد للمجتمع أو إلى آخر ما يبتغيه الإنسان. زين، من مجموع هذه الأمور كذلك أكو أمر آخر، أن الإنسان يتعب في الحياة أكثر ما يتعب مو لنفسه، لأنه هو ربما سنة واحدة يتعب تكفي 10 سنوات إذا يريد يقعد يأكل بيهن كفي. لكن يشوفها هكذا يلها يروح ويروح ويجي ليش؟ على حساب أبناء، على حساب أطفال، على حساب عائلته، على حساب ذولا يريدهم سعداء يكونون في حياته وبعد مماته أيضا يكونون سعداء. ولذلك دائما القرآن الكريم يذكر هالمعنى هذا، أن الإنسان يريد المزيد والتكاثر من الأموال والأولاد، بس يكون الإنسان يستعمل الطريقة المعتدلة المتوازنة حتى لا يخرجه هذا الحب إلى الباطل. فلذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا اللي أكثر من الواجب، وإلا فواجب على الإنسان أن يسعد أبناء، أن يسعد أولاد، أن يسعد أهل بيته بناته، واجب هذا الإنسان. وأن لا يترككم يتركهم يتكففون الناس، يعني الطريقة التي عند البعض أن شكوا عند هذا كله يهبه، هذا غلط، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه وارد في الحديث الشريف واحد هالشكل سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر هذا العمل وقال ترك أطفاله يتكففون الناس، ليش؟ خليهم يعيشون بعز. طبعا مو من حرام يعني ما يطيع حق الأحق الله ما يروح للحاج ما يؤدي الواجب، لا لا هذا غلط. الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فإذا أكثر ينطي الله تعالى أكثرهم ينطي وأكثر يسعفه وأكثر يساعده والرزق بيه. لكن نصير في الشكل الذي متوازن وصحيح، لأن القرآن الكريم يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شيء لازم يكون معتدل. الإمام الصادق سلام الله عليه راد يفهم هالمعنى هذا وسائل التوضيح، مثل ما نقول وسائل التوضيح، يقول إجا إلى مثلا حنطة خلى إيده بالحنطة لازم هالشكل، إيده أصابعة مجتمعة، قال هذا نوع هذا ما يطلع منه شيء. ثاني سأل ثالث وبعدين يتشفك أصابعة كلها تبدل كلها راح، قال لا هذا ولا هذا، إيش شوية خفف شوية فهواي بقى وقسم من عنده نزل. بل يعني ينطي للضعيف ينطي للفقير يساعد صلة الرحم صدقات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. زين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وأمثال ذلك الآيات الكريمة التي في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني الإنسان مو بس مسؤول عن نفسه، نعم مسؤول عن نفسه إذا ما عنده شيء زايد أكثر من هذا الطعام اللي يأكله والشيء الذي يحتاجه ما عنده ذاك على قدر، أما إذا عنده لازم يسعف الآخرين الفقراء والضعفاء لأن إلهم حق وضمان على الأغنياء. إن الله سبحانه وتعالى فرض حق الفقراء على الأغنياء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. إذا جادت الدنيا عليك الحسين، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي والتي إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة. إذا الله يريد يرزق واحد رزقه، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، ما يقدر واحد يلزمه ولا يلحق عليه. على كل حال مثل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أبا ذر، يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، من جملتها غناك قبل فقرك، شيئان لا ينبغي للمرء أن يثق بهما. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الغنى والعافية، بين تراه غنيا إذ افتقر وبين تراه معافا إذ سقم. ما دام عند النعمة خلي يستفيد من عدها، لأنه ما عنده ضمان على بقائها. إن لله عبادا يختصهم الله تعالى بالنعم لمنافع العباد، من حكميات أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها سلبها منهم وحولها إلى غيرهم، يعني نوع من الامتحان. زين، فيحب الإنسان أن أموال التي تكون عنده أن تصل إلى أقرب الناس إليه. ولذلك زكريا عليه السلام من مجموع هذه الأشياء، من مجموع هذه الأسباب والعوامل، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. زين، شو صلوات باردة هذه. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني استجاب الله دعاء لما واجعله ربي رضيا، في مكان آخر يقول، وهنا يقول ذرية طيبة بشر. أولا مصدقا بكلمة من الله، يعني شنو؟ يعني كلمة الله عيسى عليه السلام، لأنه يحيى أكبر من عيسى كان، وعيسى يسموه العفو، يحيى يسموه يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان يعني يعمد، عمد يعني يطهر، مو يطهر يختن، لا يطهر، يعني دول يجيبوهم يطمسوهم بالماء، ما أدري يغسلوهم يطهروهم، هذا تعميد يسموه، هاي طريقة التعميد. يقول عيسى عليه السلام اللي قام بتعميده يحيى عليه السلام، يحيى أكبر منه، أكبر، ولكن في نفس الوقت عيسى أفضل منه، ولذلك مصدقا بكلمة من الله، لأن عيسى كلمة الله. زين، ألقاها إلى مريم، فهو مصدق به ومعتقد به ومن أتباعه، وإن كان هو هم نبي، لكن ذاك من أولي العزم، ذاك من الأنبياء الكبار، ذاك صاحب شريعة، يحيى مو صاحب شريعة. زين، إذن إهنان الله سبحانه وتعالى بشر يحيى نبيه زكريا. فشوف القرآن الكريم يذكر فالظاهرة ملفتة للنظر، يقول قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. زين، انت مو دعوت الله تعالى يلا؟ فلما دعوت الله تعالى، بعد لما بشروك بأن الله تعالى يبشرك بغلام اسمه يحيى في آية أخرى لما نجعل له من قبل سميا، هذا شنو الموقف هذا؟ شلون تعطيني ولد وشلون يكون؟ حتما عمل النبي عمل عقلائي، يعني النبي لازم يكون سيد العقلاء في زمانه، عمل العقلائي لازم عن حكمة، وإلا ما إلى معنى، مو إنسان عادي هذا أنه منا أنا يطلب منا يقول له شلون تعطيني؟ إذا الله ما يريد ينطي أو ما يقدر ينطيق وما كان يطلب من عنده. يقولون هنا أنا توجيه، أكو عدة توجيهات، بعض يقولون أنه التوجيه الأول أنه يقول يعني شلون امرأتي عاقر كبيرة، أنا هم رجل كبير، يعني ترجعنا شباب تسوينا، ترجعنا إلى عهد الشباب وبعدين ترزقنا، هاي واحد، هذا نوع من التوجيه. التوجيه الثاني أنه نوع تعظيم الشيء والاستغراب، لأن أحيانا نشوف واحد مثلا، واحد يجي فيقوم بعمل، ها اجيت، يقول له ها اجيت، هو ها اجيت شنو؟ وهذا ويا قدامك يعني جاي، لما جاي ها اجيت يعني شنو؟ يعني كأنه استغرب الشيء، كأنه يجيب عجل يجي، أمثال ذلك. بعض يقولون أنه في سبيل استعظام هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى وعده بأن يرزقه ولدا مع هالوضع الذي هم فيه، 120 سنة عمره هذا. زين، قد بلغت من الكبر عتيا، زين، واشتعل الرأس شيبا، بعد كلش قاضي وتعبان، ومرتهم عاقر، عاقر ما يقدر يحكم عليها بأنها عاقر. نعم يعني ما ولدت المدة هذه أيام شبابها انقضى وشي ما ولدت، أما أنها عاقر صحيح ما معلوم، لأنه كثير من الإسم يصير عاقر. يعني أنت تشوف أحيانا مثلا واحد يتزوج لزوجة حتى ديجة مثلا عنده أطفال من الزوج الآخر، هو هذا عنده أطفال من زوجة أخرى، لكن مع هذا مدة من الزمن من دون أن يستعمل مانع الحمل ما يصير له. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عدة نساء، نساء مات عن تسع، فهو يولد له لأنه من خديجة سلام الله عليها حصل على الزهراء سلام الله عليها، على القاسم، على عبد الله، بعض بنات الثلاثة الأخرى هنهن ربائب أو بنات ما لنا شغل. المهم أنه عنده حتى من ماريا القبطية سنة 8 حصل على إبراهيم. زين ذن النساء اللي تزوجهن بعد ذلك، مثلا أم سلمة صاحبة أطفال، بعض ذنيجة همو اسمه عواقر، لكن ما صار له طفل، ما صار له ولد من عده. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يفعل بالنسبة إلى عباده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. زين السهنان مصدقا بكلمة الله وسيدا شريف، حصورا، حصور يقولون يعني اللي ما يتزوج، بعض يقولون حصور الذي يحصر نفسه في العبادة من الحصر، حصر يعني يمنع نفسه من أشياء أخرى. المهم ونبيا من الصالحين، معلوم إذا النبي لازم يكون من الصالحين ما بي كلام. زين قال رب اجعل لي آية، زكريا آية يعني علامة، علامة يعني علامة يعني شو وقت تحمل زوجتي، هالمعنى هذا. قال لا العلامة هاي، شوف في مكانين في سورة مريم وفي سورة آل عمران يذكر هالمعنى هالعلامة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني راح لسانك ينسد ما تقدر تتكلم. فكان يبدي تعليماته هو إلى أتباعه، لأنه هو رئيس الكهنة ورئيس المعبد والجماعة اللي هناك من رجال العلم والخير وشيء، فطلع عليهم أشر إليهم، لأنه شوفوا أنتوا إلا رمزا، رمز الإشارة يعني، يعني أشر لهم. شنو أشر لهم؟ شوف في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أوحى هنا وحي الرمز يسموه، وحي الإشارة يسموه مو وحي الكلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. زين نجي إلى يحيى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلقه ثم ولد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم، حكم ظاهر حكم النبوة وقيل حكم الرسالة أيضا، على هذا يعني هو صبي عند قابلية عند قدرة، لأن الله تعالى يضع الأشياء مواضعها في المناسب، إذا ما يتحمل مسؤولية ما يكلف أكثر من طاقته. فإذا هذا من جملة علامات قوة هذا الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى. زين من جملة الأشياء التي له وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، حنان يعني رحمة وحنو من الباري عز وجل بالنسبة إلى وبالنسبة إلى أمه وأبوه. الزكاة هم المراد منه مو زكاة فلوس، وإنما زكاة النفس، وإنما طهر النفس، زكاة النفس يسموها ماكو زكاة النفس يعني طهر النفس. وكان تقيا بعد وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، هذه هم فإشارة أكو من القرآن الكريم في قصة عيسى عليه السلام وفي قصة يحيى، وهذا لازم نلتفت إحنا إليه، أن الله سبحانه وتعالى إجقد يهتم ويأكد بالنسبة للوالدين أن ذولا أنبياء اثنين من أنبياء المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، اثنيناتهم يأكدون على هالمعنى، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كما أنه بالنسبة إلى نبي الله عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، والديه ماكو ما عند أبوه، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا. كن نعرف حق الوالدين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لو كان هناك شيء أقل وأخف من أف لنهى القرآن الكريم، يقول ولا تقل لهما أف. ثم حق الوالدين بعد حق الله، أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لازم يتأدب الإنسان مع والديه. اقرأ كتاب حقوق، الحقوق، رسالة الحقوق سموه للإمام زين العابدين سلام الله، لما يجي للحق حق الوالدين يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى المضمون هذا، بأنه خليني أنا أكون أهابهم مثل ما أهاب السلطان العظيم هالشكل. ولهذا قلب الوالدين بالنسبة لأطفالهم أحن من كل قلب. لا تتصور أنه أكو واحد يحب بناته وأولاده أكثر من الوالدين. دليله هم دليل جنو. أنا أقول لك أنت مخير بينك وبين أخوك تموت، يو أنت تموت يا أخوك. ماكو واحد عاقل يقول أنا أموت نخلي أخوي يبقى. زين للولد قل له تموت أنت يا أبوك، يقول لا أبوي راضي بعد كبير خلي أي واحد. لكن تعال للأبو قل له تحب أنت تموت يا ابنك، يقول لا أنا أموت قبل. شايف أنت؟ قل أنا أموت قبل، لأن هذا استمرار لحياتي. فهذا الإنسان الذي يفدل الولد والبنت بنفسه، هالأم الحنونة وهالأب العطوف، لازم الأولاد والبنات يتأدبون تجاههم. أكو بعض الآباء بعض البنات والأولاد ما مؤدبين واقعا، يشتمون الآباء يشتمون الأمهات يتجاسرون عليهم، وهذا يؤثر على توفيقات الإنسان يا إخوان. توفيق توفيق ما يحصل، لأنه إذا لتموا قلب الأم وقلب الأبو ما يشوفون خير، ما يشوفون خير. 50 طريق خير إذا عدهم ينسد الطرق عليهم. كل ما الإنسان يرضي والديه، يا رضى الله من رضى الوالدين، الجنة تحت أقدام الأمهات، خصوص الأم 3 حقوق لها، تجرع على الأم تجرع على الأب، خصوصا من بعض الذي مع الأسف يعتبرون أنفسهم مؤمنين طيبين. غلط هذا. يا لا تقل لهما أف، النظر بغضب إلى الأب والأم معصية كبيرة، معصية النظر بغضب. أف يقول أف شقد يطلبون من عندنا وشقد كذا، هذا أف وأمثال ذلك، هذا ممنوع على الإنسان. بر الوالدين يطيل الأعمار، يوفق الإنسان، يزيد الرزق، يسعد الإنسان. كون واحد يساعد أمه وأبوها قد تعبوا عليه إلى أن جابوا للوجود، صار آدمي، السال سانش طولات عليهم ولا يخدمهم ولا يتعب، بس يا الله يشبعون نوم، بس يا الله يشبعون راحة، والأم والأبو يظلون في ضيم، هذا حرام حرام. الله ينتقم، واقعا الله ينتقم، حتى لو الأم والأبو ما يحجون، لأن هذه قضية أثر وضعي أكو بها. كون نفك عيوننا نستفيد من مواعظ أهل البيت، مواعظ القرآن الكريم، وكل ما يفعل الإنسان بالنسبة لوالديه، والدي المؤمنين كل ما يفعل إلى زين مردود عليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا الإنسان أنا أقول لك هذا الإنسان الذي يسيء إلى والديه لا تعتمد عليه أبدا لا تعتمد عليه، لأنه ماكو واحد محسن للإنسان قد الأبوين. وهذا إذا ما يعرف إحسان ذول يعرفون، يعرف إحسانك أنت يعرف إحساني أنا، كذب. ما عنده روحية إحسانية، هذا ما عنده روحية عاطفية ورحمة، ما عنده عاطفة تجاه والديه. كل ما يخدمهم أكثر من صميم قلبهم يدعون له، ولذلك دعاء الأبوين مستجاب في حق أطفالهم. المهم الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبر الوالدين، أن يوفقنا لخدمة الأبوين، أن يوفقنا لأن نخرج من حقهما، وإن كان ما نقدر نخرج من حقهما لكن على المقدار الممكن. إذا يجي واحد يقول له يا رسول الله أنا أديت حق والأنا بررت بأمي وأبي، قال له شلون يا بي؟ قال له أنا أديت حقهم يا لا؟ قال له شنو سوى؟ قال وصلت قضيتهم إلى درجة صرت ألي منهما ما كان ليليان مني أيام الصغر، يعني أنظفهم، يعني أشيل قذارتهم. زين خلصت أنا بعد حق معلوم علي. شوف عبقرية النبي وجواب النبي. التفت للنبي قال له أسألك، هم لما كانوا ينظفوك ويتعبون عليك وشيء نيتهم وقصدهم شنو؟ تموت بالعجل، يتكبر تنمو تصير شاب تصير قوي وصح؟ قال له لكن احكي الصدق، انت الآن لما توظفهم ما ودك اليوم يموتون قبل باشر؟ قال له قال له شوف ايش قد فرق بين النية مالتك ونيتهم، صدق يعني؟ يقول ايش وقت يموتون ارتاح من عندهم وان كان يؤدي الواجب. ذاك يجي يقول له يا رسول الله شبرت هاي امي على ظهري وديته للحاج ودائما ايش يعني ما عديت حقها؟ قال لا ولا طلقة، مو طلقة رصاصة، لا طلقة يعني طلقة ماكو تطلق وقت الولادة، لأن هالوجع الشديد اللي يصير عده، ولا عديت مقدار طلقة واحدة مو تظل ساعات طوال، خصوص أول مسكين مسكين الأم تلوج عدت أيام أحيانا أحيانا تموت تموت عند الولادة، يكون يشقون بطنها. على كل حال كلها آلام ومصائب. نرجع إلى موضوعنا الأصلي. فإذا يحيى ابن زكريا الله سبحانه وتعالى خلقه بهالصفات، سيد وحصور ونبيا من الصالحين. زين هذا ربا ونما بين أبوين صالحين ومدلل عندهم بعد ما عندهم غيره. سبحان الله الحياة صعوبات الحياة. عيسى بن مريم من ولد هو الذي عمده والذي طهره إلى آخره. بعدين ابتلي بنبي كان من أزهد الناس، كان من أعبد الناس، يضرب بعبادته المثل الآن من أيام شبابه حتى يلبس له مسوح. مسوح يعني ثوب شعر، مو ثوب شعري هذا مال اليوم، لا لا ناعم، لا يعني خشن، ثوب شعر خشن حتى لا يرتاح بدنه. ويعبد الله سبحانه وتعالى، هو صبي يعبد الله مع العباد مع الكبار والشيء. زين حتى أبوه من كان يريد يوعظ يعاين يمنى يسرى لا يكون يحيى موجود، يذكر النار يذكر شيء يهيم على وجهه إلى الصحراء. زين هل إنسان المؤمن هل إنسان العظيم ابتلي مثل ما يبتلي البعض من الأنبياء ببعض الطغاة. ملك من الملوك في زمانه اسمه هيرودس، هيرودوس هذا ظالم. زين كان إنسان على كل حال فاسق فاجر ككثير من الملوك. يقولون أنه كانت عنده بغية، بعض يقولون هذه بغية فاحشة يعني كانت فقربها من نفسه، بعض يقولون لا هذه كانت زوجة ملك قبلا، بس مو معنى هذا زوجة ملك يعني كانت طاهرة. بعض يقولون أنها كانت زوجة أخيه حسب الروايات اللي واردة، زوجة أخيه لكن ما كانت طيبة. المهم ف فعدها بنت، من عدها بنت طبعا هاي البنت أنبت أخوه، حتى إذا هاي المرأة زوجة واحد آخر كانت فهي ربيبة لهذا الملك. يعني إذا واحد يتزوج له زوجة وعدها بنت من زوج آخر يسموها شنو؟ ربيبة، مثل بنت حرام عليه، يعني من المحارم الحسب. فإذا لا يجوز له أن يتزوجها. إذا بنت أخوه بعد أكثر، على كل حال هذا يوذاك. فهي شاخت كبرت أخذها العمر، تخاف أن يروح يتزوج لوحدة أخرى والملك والسلطان والقدرة والأموال تروح من إيده، فما تعرف الحلال والحرام، تريد هذا الملك يتزوج هالبنت. فقالت له أنه زوج هذا، سأل من يحيى عليه السلام أو يوحنا المعمدان، قال له ما يجوز لك تتزوج، يعني إذا بنت أخوه معلوم، وإذا بنت زوجته فهي ربيبة له، ما يجوز لك تتزوج. فقامت قيامة هيروديا أو هيرودية، هاي المرة اللي كذا، أخيرا سوت لها فرد عملية جهنمية شيطانية. قالت لها للبنت وهي جميلة انتظري فد يوم احتفال عند هذا ويشرب الخمرة وشي، فانت طلعي ورقصي بالمجلس وراح يعجب بيك، هو هم شارب خمرة ذاك الوقت، تقعين من نفسه موقعا حسنا ويرغب فيك. إذا قلتش يعني طلب من عندك أن يتزوجك أو يقرب منك، قولي عندي حاجة. شنو يا بالحاجة؟ قولي رأس يحيى بن زكريا، لأن حتى لا يظل يلاحقهم يحيى ابن زكريا أن فعلت حراما وليش تسويت، ويشهرهم بالمجتمع. ونفس العملية صارت عند يوم مولد مالته، شنو الضباط والقادة وأشراف كلهم مجتمعين وخمرة، ومعروف بعد هم شوفوا الربع لما المسلمين يسوردون يسوون حفلة شلون، هالمرة ذولاك بنو إسرائيل والطغاة شلون. على كل حال هي هم رقصت وأثرت على المجلس واستحسنوا، وقالها أطلبي علي حتى لو نص ملكي تردي أنطيشية. قالت له لا لا، نص ملكك ما أريد، وإنما أريد حاجة واحدة وهي رأس يحيى بن زكريا. صفني شوية أول. يقول كان بينه وبين يحيى بن زكريا سوء تفاهم صاير قبلا، ولذلك يقول كان قد حبس يحيى بن زكريا. يظهر أن يحيى بن زكريا كان مقابل عليه حتى بالنسبة للمرأة الأولى إذا اعتبرناها بغية ومعلومة. يقول رأسا هو في حالة سكر وكذا، وباعتبار منطيها كلام، فأمر بالإتيان برأس يحيى. لا إله إلا الله. فيحيى ابن زكريا في الحبس يجوا له قطعوا رأسه وأخذوه في طشت من ذهب قدموه إلى الملك. الملك هم قدم للبنت، البنت قدمته إلمن إلى أمها اللعينة. إذا نرجع إحنا إلى الحياة هذه المؤلمة، بعض يقولون الطشت الذي يعني ذبح في طشت، وهذا الدم قالت بعدين لما داروه على الأرض وش يسوي له، دوروه على الأرض ظل يفور. بعض يقولون لا، قطرة من دمه أرت بالأرض ظلت تفور، حسب الروايات اللي موجودة. وكل ما ذبوا على هذا الدم تراب ما فاد، من جو تراب يطلع يفور إلى أن صار جبل، صار جبل من تراب. راحت الليالي والأيام، الله تعالى ينتقم لعباده الصالحين، إلى أن ادهورت أحوال بني إسرائيل واليهود، وإجب أخت نصر. وأخت نصر إجا اكتسح العراق واكتسح الشام وراح إلى فلسطين وإلى كذا، فراح إلى هناك شاف هذا الجبل، شنو هذا؟ قالوا ما ندري إحنا. بعدين قال له شوفوا لي فد واحد شيخ كبير مسن، خلي أسأله. جابوا له واحد قال له حدثني أبي عن جدي، يعني يظهر المدة طويلة، عن جدي أن هذا دم يحيى ابن زكريا، وكل ما داروا عليه تراب ما هدأ. قال أنا أعلم شو سوي. فقال أنا أذبح من بني إسرائيل عدد كبير إلى أن يهدأ هذا الدم. فيقول ذبح منهم 70,000، وهذا سبب شنو؟ هذا سبب أنه إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني المجتمع شريك مع الفجار ومع الظالمين إذا ما يحكي، إذا ما يأمر بالمعروف، إذا ما يستنكر. زين، هل الذي الاستنكار على أقل تقدير الاستنكار بالقلب ماكو أضعف الإيمان؟ باللسان باليد ما يقدر، باللسان بالقلب وهو أضعف الإيمان. أما إذا لا يبالي، لأن يقولون بين البني الإسرائيلي كانوا، فكسب الروايات تقول أنه بين الفجر وبين طلوع الشمس 47 نبي قتله، والناس راحت الأسواقها باعت واشترت وتزوجت وأكلت، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، ما صاير شيء. المشكلة هذه، ولذلك العذاب يعم عليهم بعدين، العذاب ينزل عليهم بعدين كلهم. وإلا على أساس 70,000 واحد ينذبحون، يتسلط عليهم بخت نصر إذا كانوا مثلا معذورين، إذا كانوا مثلا مطيعين ما عليهم شيء. المهم أنه هو أم قتل من أجل إيش؟ من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما نجي إحنا إلى أكو تشابه بين الحسين وبين يحيى بن زكريا، بعض التشابه، التشابه الأول يقولون أن حمل يحيى بن زكريا 6 أشهر وحمل الحسين 6 أشهر، هذا أولا. يقولون أن يحيى بن زكريا اسم جديد لم نجعل له من قبل سمية، كذلك الحسين. طبعا الحسن أمويا، بس الحسين عليه السلام ماكو في تاريخ العرب ماكو اسم حسين أبدا قبل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زين، الشيء الثالث أن الحسين عليه السلام نهض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاوم طاغية زمانه يزيد، وذاك هم قاوم طاغية زمانه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فذبح من أجل هذا. بعد من جملة الأشياء أنه يقولون ما بكت السماء على أحد، بعض يقولون والأرض أيضا، فما بكت عليهم السماء والأرض، سباء والأرض ما بكت على أحد إلا على 2، يحيى بن زكريا والحسين. يقول شلون يعني بكاء السماء؟ شنو بكاء السماء؟ يعني علامات الحسين. يقول تخرج الشمس حمراء وتغيب حمراء، غير هالحمار الطبيعي مال الشفق، لا لا، القضية مؤرخين يقولون على أنه أصلا قبل الحسين سلام الله عليه، قبل يوم الحسين ما كان هالشي علامة أكو بالأفق يصير عند الشروق وعند الغروب، الذي أبو العلاء المعري يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. من شهود 2 يريد حتى يجون يوم القيامة يشهدون بمظلومية الحسين ومظلومية يحيى ابن زكريا. زين، من جملة الأشياء أيضا الحسين سلام الله عليه، ذلك كان الإمام زين العابدين يقول خرجنا مع أبي الحسين من مكة إلى كربلاء، فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا وذكر يحيى بن زكريا وقال، كان يقول الحسين إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني أنا هم رأسي راح يهدى إلى بغي من بغايا بني سفيان. زين، وقطع الرأس من هذا ووضعه في طشت أيضا. لكن بعد أكو مصائب الأخرى اللي اجتمعت للحسين لم تجتمع في يحيى بن زكريا. يعني الجسم سالم، اجوا طلابه، اجوا تلامذته، شالوا الجسم، غسلوه ودفنوه، ومعلوم انه في هذا الجامع، جامع الاموي سموه في دمشق، قبره هناك موجود سلام الله عليه يحيى بن زكريا. بعدين بالإضافة إلى هذا ما سمعنا بأن حتى هذا الطاغية تعدى على رأس يحيى، يعني لزم خيزران قام يضرب شفتي يحيى بن زكريا كما فعل اللعين يزيد وعبيد الله بن زياد برأس أبي عبد الله الحسين المتشفي. بعد وغير هذا أيضا ما حد تعرض إلى عائلة نبي الله يحيى، سمنوا أقربائي شنو اللي موجودين، لكنه الحسين عليه السلام أخذوا عياله أهل بيته من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، لم نسمع أن القوم حملوا رأس يحيى على رمح طويل من بلد إلى بلد كما حمل رأس أبي عبد الله الحسين، فإن تكن أهل إسرائيل قد حملت كريم يحيى على أطشتين من أيي الذهب، فآل سفيان يوم الطيف قد حملت رأس ابن فاطمة فوق القنايا السلبين، هل سيروا الرأس فوق الروم، هل شربوا عليه، هل أقرعوه الثغر بالقضب، وهل حملنا ليحيى في السبا حرم كزينب ويتامى على القتب، كل تنادي ولا غوث يجيب ندا، أين السرايا سرايا إخوتي وأبي طبي، أين لعندي زيد يسرين أبل تفت يمنى ونوب يسرى يرد الطار شلب الحسنين، يسرى خبر بالذي ساد علي، رد الطار شلعت حيدر ولا أصاح وقلب من الهضم وارم، الله يساعدك يا زينب، ولا صاح بمجلس يزيد شتمني، الله أكبر بمجلس يزيد شتمني ولي صاح هضمني ولا آول لينغر علي، ومن مجلس تهدى إلى شر مجلس. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكتبنا من عبادك الصالحين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.